matendo yanayofanya katika ulimwengu hivi sasa ndio rafiki yako kaburini kwako, pale ambapo utalala hakuna ndugu yako, hakuna ndugu yako, hakuna baba yako, hakuna mke wako, hakuna mume wako, hakuna mama yako, bali rafiki yako ni yale matendo yako uliyofanya katika ulimwengu wako, katika uhai wako, yale matendo uliyofanya ndio rafiki yako pale kaburini. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، ويرجع اثنين ويبقى واحد، ويرجع عمله وأهله ويبقى عمله. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن العمل هو رفيق الإنسان في قبره، إن كان خيرا فخيرا، وإن كان شرا فشرا. عباد الله، متوم عليه الصلاة والسلام أكيلزي حالي يا وقت متو أنا فليق وكبريني كواكي أكسيم. متوم عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، maiti wakati anapelekwa kwenda kuzikwa anapelekwa na vitu vitatu: ahluhu wa maluhu wa amalu, anapelekwa na watu wake na anapelekwa na mali yake kwa wale wenye mali, na anapelekwa na matendo yake aliyoyafanya. Kisha akasema alayhi salatu wasalam: fayarji'u ithnan, yanarudi mambo mawili, wayabaqa wahid, na pale kaburini kwake anabaki na jambo moja. Fayarji'u ahluhu wa malu, wanarejea ndugu zake na inarejea mali yake. Wayabaqa amalu, na amali yake ndo inabaki na yeye pale kaburini. أيها الناس عباد الله، عمله أمنه إن بكينا من أدام وتكفزيك وكتك كبرياك نيور فقياك فلكبري نكواك. إن كان خيرا فخيرا، إكيو عمله يوني خير باسي كبري نكواك رفقواك أتكوني وخير، وإن كان شرا فشرا، na ikiwa amali aliyoifanya ulimwenguni ni mbaya ovu, basi rafiki yake kaburini kwake atakuwa ni mbaya. Rawal Imam Ibn Majah Al-Kazwini rahimahullah min hadith Al-Bara ibn Hazib radiyallahu ta'ala anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل صالحا يأتي صاحبه في قبره بصورة رجل حسن الوجه حسن الثياب وطيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول الميت من أنت فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير فيقول له أنا عملك صالح. أنا سممتوم عليك الصلاة والسلام أن العمل صالحا إلى عمل جيما إلو فانيو كتك أولي مهم عمل جيما إلو فاني يكون رذيشا ولواق الله سبحانه وتعالى كتك حيواك ولي مهم إتكوي جليك مرينكواك إكيونا سورة من أدام tena binadamu mwenye sura nzuri yenye kung'aa, binadamu ambaye ana mavazi mazuri yenye kumeremeta, tena binadamu ana harufu nzuri yenye kunukia. Akisema mtu huyo abishir billadhi yasurruk, furahi kwa ile ambalo kufurahisha hivi leo. Hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu, hii ndio ile siku ambayo ulikuwa ukiahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Furahi. فيقول الميت يلي ميت أتسمى من أنت ووننان فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير وسواكني وسمزوري يوني كانوا مكجن خيري حقا ووننان فيقول له يلي ميت أتسمى أنا عملك الصالح ميمن ولم تدرك مزوري وليفاني ولمنبني يلم تدرك وليفاني kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio mimi. Fayuftahu lahu baba ila aljanna, kisha mtu huyo kaburini mwake atafungulia mlango mpaka peponi. Fayatihi min rauhiha wa raihaniha, na itamwijilia harufu nzuri inayotoka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Mtume alayhi salatu wasalam, wa amma al-a'malu as-sayyi يأتي صاحبه في قبره بصورة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب وممثل الريح فيقول له أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الكبيح يجيء بشر. أنا سممتم عليك الصلاة والسلام إما إلى عمل بوب عمل بوب أوفو amelifanywa katika ulimwengu, itamwijilia aloifanya kaburini mwake katika hali ya sura ya binadamu. Binadamu ambaye ana sura mbaya, binadamu ambaye ana mavazi mabaya yananuka, binadamu ambaye harufu yake ni mbaya yenye kunuka. Kisha atasema mtu huyo kumwambia mayit, abishir billadhi yasuk, furahi kwa hili ambalo la kuchukiza. هذا يومك الذي كنت توعد, هي ndo ile siku ambayo ulikuwa ukiahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Furahi. Yule maiti atasema man ant, wewe ni nani, uso wako ni mbaya, yaonekana umekuja na shari maeneo haya. Yule mtu atasema ana amaluka alkabih, mimi ndo yale matendo yako mabaya uliyofanya katika ulimwengu. Ulikuambiwa hiki ni hivi, hiki ni haramu, wewe ukaingia katika hayo hukumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi ndio yale matendo mabaya uliyofanya katika ulimwengu. Ibadallah, matendo yanayofanya katika ulimwengu hivi sasa ndio rafiki yako kaburini kwako, pale ambapo utalala hakuna ndugu yako, hakuna ndugu yako, hakuna baba yako, hakuna mke wako, hakuna mume wako, hakuna mama yako, bali rafiki yako ni yale matendo yako uliyofanya katika ulimwengu wako, katika uhai wako. Yale matendo uliyofanya ndio rafiki yako pale kaburini. Akulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الناس عباد الله، ما تندو يفنيا ولمنغوني ndio rafiki binadamu kaburini kwake. Yakiwa ni matendo mazuri, basi rafiki kaburini atakuwa ni mzuri, na yakiwa matendo ni maovu, basi kaburini kwako rafiki atakuwa ni muovu. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea hali hii kwamba mwanadamu ayaandae maisha haya, anasema subhanahu wa ta'ala: يومئذ يستر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. siku hiyo ni siku ambayo watu wakifufuliwa wanakwenda wapi? Wanakwenda kuonyesha matendo yao, na ikiwa amali uliyofanya ni ndogo, mfano mdudu chungu kwa udogo wake, utaiona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa amali uliyofanya ni mbaya ya shari, basi mfano mdudu chungu utaikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala: ya ayuha alladhina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Enyi waumini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema haya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kwamba muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqwa min alwiqaya an taj'ala bainak wa bain adhab Allah azza wa jalla wiqaya. Na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni kujalia baina yako na baina adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kizuizi. Au kama wanavyofasiri ulama, taqwa ayaraka Allahu azza wa jalla fima amaraka wala yaraka amma naha anhu, ni Allah subhanahu wa ta'ala akuone daima katika yale aliyokuamrisha kuyafanya, na asikuone katika yale ambayo alikukataza. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: itaqullah, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Waltanzur nafsu ma qaddamat lighad, na uitazame nafsi yako imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Wattaqullah, na mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna aya katika Qur'ani ambayo imerejelea aya moja neno taqwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, zaidi hii aya katika suratul Hashr. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, muogopeni Allah, kisha mwitizame nafsi yako imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Allah subhanahu wa ta'ala akarejelea neno taqwa, kisha akasema: wattaqullah, na muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha khabirun bima ta'malun, Allah subhanahu wa ta'ala ana khabari kwa yale ambayo yafanyayo. يقول أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى: حاسبوا أنفسهم قبل أن تحاسبوا, زيحسبوني نفسي زين قبل هم جيحسبوا, قبل إلى سيكو يكو يحسبوا أمتو متن رياكي هاي جفيكا يحسبوا نفسي ياكو أنغالي نفسي ياكو إمي تقول ذنيني كو أجيلي أكيشو متن ونا أفاني هم ساسا ونادون ونا أفاي ينمرضش الله سبحانه وتعالى au mtukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamu ndugu yangu Muislamu, matendo uyafanyayo katika ulimwengu ndio rafiki yako utakapokufa, utakapolazwa katika mwanandani. Hakuna mtu pale ila ni wewe peke yako. Rafiki yako ni hayo matendo yako unayofanya katika ulimwengu wa leo. Tujitahidi alhirsa alhirsa, kupia matendo na usiseme nitafanya kesho, nitafanya kesho. Fanya leo, kwa sababu fursa unayo leo, haujui kesho utakuwa ni vipi. Wala tadiri nafsu ma taksibu ghada, nafsi haifahamu kitu gani itakifanya kesho, wala nafsi haifahamu ni ardhi gani itafia. Yafanya matendo leo kabla hiyo kesho haijakufikia, kwa sababu hujui kesho itakuwaje. Nasalullaha alafiyata wa salama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم برحمتك يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله.